فعندما نسأله قولوا أما نكاح المريض فمن الذي رأى أن نكاح المريض لا يصلح؟ وأي مرض الذي يمنع فيه العقد؟ نعم، المرض الذي هو مخوف يخشى على الشخص منه أن يموت بسببه، فالمالكية يرون أنه لا يصلح النكاح فيه والعقد فيه، فما ينبغي للمريض أن يعقد على امرأة، ولا أيضا ينبغي أن يعقد على امرأة مريضة بهذا المرض الذي ذكر آنفا، مرض مخوف هكذا يضبط، والمرض المخوف هو الذي يخشى منه الفراق والموت معه. فهو الذي يتوقع منه الموت يقال له مرض مخوف. والصحيح أنه لا بأس بالعقد مع وجود هذا المرض، لا مانع من ذلك، فلعل الله يشفيه، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا عقد الشخص على امرأة في هذه الحال فالعقد صحيح، وهكذا أيضا إذا عقد على امرأة في مرض مخوف فالعقد عليها صحيح، وهذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، قول أكثر أهل العلم، أن المرض المخوف لا يمنع من العقد. طيب، اليتيمة الصغيرة من الذي منع العقد؟ عبد العزيز بها المالكية والشافعي أحسنت، يرون أنه لا يصلح العقد باليتيمة الصغيرة حتى تبلغ، إذا بلغت فلا بأس بذلك، أما قبل البلوغ فلا، وأما غير اليتيمة الصغيرة فلا بأس بذلك عندهم، ما فيه مانع، غير اليتيمة الصغيرة لا بأس، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي في ذلك السن المعلوم، لكن الكلام على اليتيمة التي فقدت أباها قبل بلوغها، فهل يجوز للشخص أن يعقد عليها أم لا؟ والصحيح أنه يجوز، ولا سيما إذا بلغت 9 سنين، فإن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، تقول عائشة، ولا دليل على المنع، على منع العقد باليتيمة الصغيرة، بل الآية التي ذكرناها قبل تشير إلى الجواز، واللائي تخافون أو واللائي لم يحضن، الآية التي فيها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فهذه الآية عامة في جميع الصغار، وفيها إشارة إلى جواز الزواج بالصغيرة يتيمة وغير يتيمة. ولكن تقدم معنا قيد وهو مسألة الدخول بها، فلا يدخل بها حتى تطير، وأما الزواج شيء آخر والدخول شيء آخر، فلا يجوز الدخول بها وهي لا تستطيع ذلك. وأعداء الله يحاولون أنهم يمنعون مثل هذه الأشياء، وهذا لا يجوز، المنع لا يجوز، لكن لابد أن يقيد بشروط، إن أحب أن يتزوج صغيرة. قال رحمه الله: فهذه جمل من المحرمات ثبتت في الشريعة بأدلتها، وخصت من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن هذه الآية فيها عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن جملة من المحرمات ذكرها الإمام نحو 40 امرأة ثبتت في الشريعة حرمتها بأدلة وخصت من هذا العموم. فهذه جمل من المحرمات ثبتت في الشريعة بأدلتها وخصت من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن الآية عامة، فما وراء ما تقدم في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات، هذه فيها التحريم، تحريم هؤلاء النساء، وهن لم يبلغن هذا العدد الذي ذكره الإمام رحمه الله، وذكر بعد ذلك وأفاد بجملة من النساء المحرمات غير ما ذكرنا، وأوصلهن إلى 40 امرأة وقسمهن على قسمين، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فإذا قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية مخصوصة، خصت بما تقدم من ذكر المحرمات. فهذه جمل من المحرمات ثبتت في الشريعة بأدلتها وخصت من قوله تعالى، من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. وتركب على هذا ما إذا زنى بامرأة، هل يثبت زناها، هل يثبت زناها حرمة في فروعها وأصولها؟ عن مالك في ذلك روايتان، ودع من روى وما روى. أقام مالك عمره، ادع من روى وما روى. فالإمام مالك اشتهر عنه ما ذكر، سيأتي معنا أن الحرام لا يحرم الحلال. فعلى هذا إذا زنى بأمها فلا تحرم عليه البنت، فيجوز له أن يخطب البنت ويتزوج بها، وإذا زنى بالبنت فلا تحرم عليه الأم، فإن الحرام لا يحرم الحلال. هذا هو الصحيح. لكن إذا زنى بامرأة ثم ولدت فلا يجوز له أن يتزوج بالبنت هذه، خلافا للمالكية. والصحيح أن بنت الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوج بها وإن كانت ابنته، لا يجوز له. لكن بالنسبة لغيرها، لأمها إذا زنى بالبنت ما فيه مانع، أو للبنت، يعني النكاح بالبنت إذا زنى بالأم، فإن الحرام لا يحرم الحلال. هذا هو الصحيح، وهذا هو المشهور عن مالك. فدع ما روى، دع من روى وما روى، فالمشهور عن مالك كذا. وقد ضل عمره وهو يغرر ذلك في الموطأ. هذا هو الصحيح. وإنما بالعقود الشرعية تحرم البنات إذا عقد بالأمهات، وتحرم الأمهات إذا دخل بالبنات، وقصد تحرم الأمهات إذا دخل بالبنات، وتحرم إذا عقد بالبنات، تحرم الأمهات إذا عقد بالبنات، وتحرم البنات إذا دخل بالأمهات. هذا في النكاح الشرعي. وأما في الزنا فلا تحرم البنت ولا الأم إذا دخل بأمها، لا تحرم، وإنما هذا في النكاح الشرعي. هذا هو الصحيح، أن الحرام لا يحرم الحلال. قال رحمه الله: وتركب على هذا ما إذا زنى، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها، تقدم وتكرر وتقرر لله الحمد، وذكر خلاف العلماء، وذكر الخلاف أيضا في بنت الزنا، وما اشتهر عن الشافعي، حتى قال القائل: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. اشتهر عن الشوافع هذا. وأيضا نقل عن المالكية أن بنت الزنا لا بأس أن يتزوجها أبوها من الزنا، وأن يعقد عليها أبوها من الزنا، وهذا مو صحيح، وإنما هذا في أمها، في أم المزنى بها، وهكذا أيضا في بنت المزنى بها. وأما بالنسبة لفروعها أو لما ينتج عن البنت فلا، التي زنى بها، هؤلاء بناته من الزنا، لكن يحتجبن منه، فليس له أن يسافر بها إلى آخر ذلك، لكن الكلام على العقد والنكاح، وأما السفر والحرمة وغير ذلك فلا. فهو غير مأمون عليها. قال رحمه الله: وعن مالك في ذلك روايتان، ودع من روى وما روى. أقام مالك عمره كله، يقرأ عليه الموطأ، ويقرأه لم يختلف قوله فيه إن الحرام لا يحرم الحلال. ولذلك قال: ودع من روى وما روى. فالذي نعرفه عن مالك، وقد أقام عمره يقرأ عليه الموطأ، ويقرأ أيضا هو الموطأ على غيره، على هذه القاعدة التي مشى عليها رحمه الله، إن الحرام لا يحرم الحلال. فعلى هذا إذا زنى بامرأة فهل يثبت زناها حرمة في فروعها وأصولها؟ الصواب لا، إلا البنت، بنت الزنا، فيثبت الزنا حرمة فيها، أعني من حيث الزواج والنكاح بها، فبنت الزنا ليس لك أن تتزوج بها. والمنقول عن الشافعي والمالكية أنه يجوز أن يتزوج الشخص ببنت الزنا، لأن الحرام لا يحرم الحلال. هذه ما هي بنته، هذه ماؤها حرام، فليس ببنتنا، لكن الورع والأحوط ألا يفعل هذا. قد أنكر على الشافعي كما سمعت. قال أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه، لم يختلف قوله فيه إن الحرام لا يحرم الحلال، ولا شك في ذلك، لا شك في ذلك إلا في البنت وبنات البنت إلى آخر ذلك، وقد بيناه في مسائل الخلاف والله أعلم. قال المسألة الثانية عشرة، هذا يا أخوان المبحث جميل الذي ذكره هنا في المحرمات، نحو 40 امرأة، فبعضهن يسلم له وبعضهن لا يسلم له كما تقدم معنا، لكنه مبحث جميل وهو مذكور عند هذه الآية، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فاستثنى من هذه الآية جملا من المحرمات أوصلها إلى ذلك العدد، وثبتت يقول في الشريعة بأدلتها، منها ما ثبت بدليل ومنها ما ليس له دليل، عند ما ليس له دليل فلذلك عرض فيه. قال المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، يعني بالنكاح وبالشراء، وهو لفظ يجمع التزويج والشراء، أن تبتغوا بأموالكم بالنكاح بالحرائر أو بالشراء للإماء، فهذا اللفظ يجمع التزويج ويجمع أيضا كذلك الشراء، فلا بأس أن يبتغي الشخص بماله نكاحا وشراء للنساء اللواتي هن فرغائر وغير حرائر، فيشتري ما شاء ويجامع، ما فيه مانع. وأما الأزواج وبالنكاح فلا يبتغي بماله أكثر من أربع، لا يبتغي بماله أكثر من أربع. وأما السريات وكذلك بالنسبة للإماء فيشتري ما شاء ويتسرى بما شاء. قال قوله أن تبتغوا بأموالكم يعني بالنكاح أو بالشراء، فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون السفاح وهو الزنا، أباح الله الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأمور في مواضعها، الفروج بالأموال والإحصان أي النكاح والزواج الشرعي دون السفاح وهو الزنا، فلا يبتغي الشخص بمال الزنا والعياذ بالله، هذا حرام، وإنما يبتغي بأمواله ما أباح الله سبحانه من النكاح، أو ما أباح الله سبحانه وتعالى من النكاح أو شراء الإماء، فإن الحكيم سبحانه أباح الفروج بهذا، وما عدا ذلك لا يجوز، فإنه سفاح وزنا. فأباح الله الحكيم، فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون السفاح وهو الزنا، وهذا يدل على وجوب الصداق. نعم يدل على وجوب الصداق، الصداق واجب ولا شك، ولكن لا بأس أن يسكت عنه في العقد وعند العقد كما سيأتي، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ففسرت النحلة بالفريضة عند بعض أهل التفسير. قال رحمه الله دون السفاح وهو الزنا، وهذا يدل على وجوب الصداق في النكاح، الصداق واجب في النكاح، فلا يجوز أن يخلو النكاح من الصداق، حرام، فهو فريضة ونحلة. لكن رخص أو لكن رخص في رخص في جواز السكوت عنه عند العقد، يصلح رخصة، ولكن رخص في جواز السكوت عنه عند العقد كما تقدم في التفويض في سورة البقرة، وقد حققناه هنالك في مسائل الخلاف. نعم يجوز السكوت عنه عند العقد، ولا يجب تسمية المهر عند العقد، فلا بأس أن يسكت عن المال أي عن المهر عند العقد، والدليل على ذلك ما ذكره الله في سورة البقرة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، الآية، وعلى المقتر قدره، وشاهدنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أنكم ما سميتم المهر، فلا بأس أن يسكت عنه، وهذا ما يسمى بالتفويض، والتفويض تفويضان، تفويض المهر وتفويض البضع كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالتفويض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في المهر وإما أن يكون في البضع. وتفويض المهر أن يذكر ولكن من غير تعيين، من غير تعيين، فيقول للخاطب الولي مثلا زوجتك بما تعطي، زوجتك بما تعطي بما تستطيع عليه زوجتك، هذا تفويض مهر يذكر لكن لا يعين بحد معين، مثلا زوجتك بمئة ألف 200 ألف، هذا تعيين ما فيه تفويض، فهذا نوع من أنواع التفويض وهو ما يسمى بتفويض المهر، يذكر المهر لكن من غير تحديد وتعيين، فيقول الولي للخاطب زوجتك بما معك، زوجتك بما تقدر عليه بما تستطيع عليه ما فيه مانع، أو العكس يقول الخاطب لولي المرأة أتزوج بما تقرر علي، أتزوج ابنتك بما ترى أنت وبما تقرره علي، فهذا ما يسمى بتفويض المهر، يذكر في العقد لكن لا يعين ويحدد من غير تحديد. وتفويض البضع ما يذكر المهر، لا يذكر المهر في العقد، وإنما يقول أزوجك ابنتي، يقول الخاطب قبلت، يقول الخاطب قبلت، ولا يذكرون مهرا في المجلس لا محدد ولا غير محدد، فيقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي، يقول قبلت، تم العقد. وفي الموضعين عند التنازع أو في الموضعين يصرف لها أو تعطى هذه المرأة مهر المثل، في الموضعين تعطى مهر المثل، كم النساء من أمثالها مهرها فتعطى مثلهن، مثل هؤلاء النسوة. ولكن في الحالة الأولى إذا مثلا قال زوجتك بما تستطيع وما حصل تنازع بينهم، قال أنا يا أخي أستطيع على 100 ألف، أنت قل زوجتك بما تستطيع وفوضت المهر إلي، فوضت المهر إلي، فأنا الذي أستطيعه هو 100 ألف، وتراضوا على ذلك لا بأس. لكن إذا تحاكموا قال 100 ما هي ما تأتي بشيء، ذهب غالي والثياب وإلى آخر ذلك، هذه 100 ما تقع شيء، فاختلفوا وتنازعوا، فيرجعون إلى القاضي ويحكم بينهم بمهر المثل. أما إذا تراضي انتهينا، قال أزوجك ابنتي بما تستطيع عليه وبما تقدر عليه، اتفقوا على ذلك، ثم قال أنا أقدر على 100 ألف، قال لا بأس ما في مانع حتى الذي معك، انتهينا. أو يقول الخاطب مثلا للولي أريد أتزوج ابنتك بما تقرر، أو أتزوج ابنتك بما تقرر علي، فقرر عليه 1,000,000، فقال الخاطب هذا كثير، قال أنت قلت بما تقرر علي، قال الخاطب يا أخي أنا ما أستطيع على 1,000,000، قلت أظنك ترفق به 500 300 100، فإذا بك 1,000,000 أنا ما أستطيع. يتنازعون مثلا على هذا الشيء، يترافعان إلى القاضي ويحكم بينهما بمهر المثل في هذه الحالة، فيقول لا يلزمك مهر المثل، تدفع كم هذه المرأة نظائرها من أهلها ومن كان في جمالها وحدودها التي هي عليها، قالوا 500، تدفع 500 فيعطى لها مهر المثل. وهكذا أيضا في تفويض البضع، التفويض الثاني والنوع الثاني من أنواع التفويض، لا يسمون مهرا ولا يعينون ولا يحددون شيئا، يقول الولي لهذا الخاطب زوجتك ابنتي، يقول الخاطب قبلته، وليس هناك ثم مهر بينهما مسمى، وهذا جائز كما في الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإذا تزوجت بهذا مثلا ثم طلقها، فإذا طلقها علها المتاع، لكن إذا مات عنها، إذا مات عنها فلها مهر المثل في هذه الحالة. أو بعد العقد مثلا ما مات عنها، مات عنها في قصة ابن مسعود، في قصة بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها، فإنها تزوجت برجل ثم مات عنها قبل الدخول بها، فقال ابن عباس لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. هذا تفويض بضع مما يستدل به على تفويض البضع، تحاكموا إلى ابن مسعود، وهذا الرجل الذي تزوج بهذه المرأة ما سمى لها مهرا، وهذا جائز كما قرر الإمام هنا جائز، ثم مات عنها ولم يسمي شيئا، فتحاكموا وترافعوا إلى ابن مسعود، فقال أول شيء لها مهر نسائها، فكم نظائرها تعطى؟ قالوا تعطى 100 ألف، تعطى 100 ألف. والأمر الآخر الذي قضى به عليها العدة، عليها العدة مات عنها فهي زوجة له، عليها العدة. والأمر الثالث الذي قضى به رضي الله تعالى عنه ولها الميراث، فهي زوجة لها ميراث وعليها عدة ولها مهر نسائها. هذا بالنسبة لتفويض البضع، فإنه إن مات عنها هذا الرجل قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فإنها تعطى مهر نسائها ونظيراتها. وأما إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فالله يقول في الآية أمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا الحكم في الطلاق وذلك الحكم في الوفاء. وشاهدنا من هذا هو ما ذكر رحمه الله كما تقدم في التفويض في سورة البقرة. التفويض تفويضان، تفويض مهر وتفويض إيش؟ بضع. فما هو تفويض المهر؟ تفضل. أن يذكر المهر لكن من غير تحديد، فيقول له زوجتك بما تستطيع، يقول الولي للخاطب زوجتك بما تستطيع، قال أنا أستطيع على المئة، قال هات المئة، تنازعوا، إذا تنازعوا هذا إذا اتفقوا، قال أنا ما أستطيع إلا على المئة، زوجني على المئة، قال هات المئة، أو قد زوج مثلا، حصل الزواج، ثم قال أنا شوف زوجتني ووكلت الأمر إلي، فأنا ما أستطيع إلا على مئة. قال لا، مئة ما تكفي، مئة قليل. فماذا يفعلون في هذه الحالة إذا تنازعوا؟ نعم، يترافعون القاضي والقاضي يحكم بمهر المثل، فلها مهر المثل. وأما إذا تراضي على ذلك تم العقد على هذا وتراضوا على ذلك على هذا الأمر الذي قرروه ما فيه مانع لهم ذلك، يدفع ما يستطيع. طيب، وتفويض البضع ما هو ضابطه؟ نعم، أنه لا يذكر المهر في العقد، أحسنت، ولا يحدد ولا يعين. فيقول الخاطب صورة ما هي؟ يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي، فيقول الخاطب قبلته. فإذا حصل هذا العقد ثم بعد ذلك أراد أن يدفع المهر، كم يدفع؟ لما سموا مهر يعني عقدوا على هذا الشيء، زوجتك قال قبلته. طيب إذا أراد أن يدفع المهر بعد ذلك كم يدفع؟ نعم، يدفع مهر المثل. إذا أراد أن يدفع بعد ذلك يدفع مهر المثل في هذه الحالة. أحسنتم، هذا هو التفويض بالنسبة لما أراد الإمام هنا رحمه الله تعالى. فالتفويض تفويضان وكله جائز، تفويض المهر وتفويض البضع كله جائز. وعند التنازع في الأول يرجع إلى القاضي، وعند التراضي انتهينا ما فيه شيء، لكن عند التنازع يرجع إلى القاضي. وأما الثاني فيرجع فيه إلى مهر المثل، لأنه ما في تنازع أصلا، يرجع فيه إلى مهر المثل فيدفع مهر المثل، لأنه ما سمي مهر ولا حددوا شيئا، فيرجع في هذه الحالة إلى مهر المثل. وما هو الدليل على السكوت عن المهر عند العقد؟ ما هو الدليل على جواز السكوت عن المهر عند العقد؟ من يجيب؟ عندك إدريس؟ عندك إدريس هذاك اللي خلفك أو من؟ عندك الجواب إدريس؟ هو أنا غلطان؟ لك يا إدريس، ما كنت هكذا والله. بعض الناس يتزوج ويخمد، بعضهم يتزوج وينشط. عند من؟ نكرر يا إدريس الله يهديك. رشيد عندك؟ أنت من اللي يخمدوا؟ كيف؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا يدل على عدم تسمية المهر عند العقد. أحسنت، فيحفظ هذا الدليل. هذه مسألة فقهية فيها التفويض، ما يسمى بتفويض المهر وما يسمى بتفويض البضع النوع الثاني. فنستدل بهذا على أنه ما يشترط تسمية المهر عند العقد. قال رحمه الله: وهذا يدل على وجوب الصداق في النكاح، لكن رخص في جواز السكوت عنه عند العقد كما تقدم في التفويض في سورة البقرة، وقد حققناه هنالك في مسائل الخلاف. هذا يكفي هذه المسألة التي أخذناها في أخير كثير مع المسألة المتقدمة، ما إذا زنى بامرأة هل يثبت زناها حرمة في فروعها وأصولها؟ فما الجواب؟ إذا زنى الشخص بامرأة فهل تحرم عليه أمها؟ نعم، الصحيح أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا بأس إذا نكح هذا النكاح المحرم زنى بامرأة ثم أراد أن تزوج ابنتها ما فيه مانع له ذلك. وهكذا العكس، إذا جامع البنت مثلا بهذا الجماع المحرم زنى بها ثم أراد أن تزوج بالأم ما فيه مانع، فلا تحرم عليه تحريما أبديا، إنما هذا في النكاح الشرعي. طيب، وإذا زنى بامرأة وأنجبت بنتا ثم ترعرعت وكبرت، هل له أن يتزوج بها؟ لا يجوز. من الذي خالف في هذا وجرى على هذه القاعدة، الحرام لا يحرم الحلال؟ الشافعي رحمه الله، اشتهر عنه هكذا أيضا المالكية كما تقدم معكم، والصحيح أنه لا يجوز. إلى هنا، تفضل يا أخي عبدالله.